والعز لوح بالنسيج مهما تقسمنا الحدود نبقى ترى أهل وفريق الدار فاحت بالفرح والعز لوح بالنسيج مهما تقسمنا الحدود نبقى ترى أهل وفريق ردوا معانا يا الحضور يا مرحبا بأهل الخليج مرحبا بأهل الخليج ردوا معانا يا الحضور يا مرحبا بأهل الخليج.